ترى ما شير وهي طلحة نفوت القاعدة كم يا حب ويطار ما شير وهي طلحة نفوت القاعدة كم يا حب ويطار ما شير والمنتج يوم عن الجفلات الجنحة نفيدني المكدوم طار المسير منتج يوم عن الجفلات الجنحة يرمي المكدوف يكسيف المحفوف طاب المسير يبغى شجوني يشفي غليلي والعين بتشوف يكسيف المحفوف طاب اليماني بهب الشجوني يكسيف امريكي وتحالف مكدوف يكسيف المحفوف يا صاحي بالشان هات المسير الصدر مليان للثار ملهوف وكسيف المحفوف رسوق فيض هد هد وراصيد وصمات الكاتب معظم يا ويل المحفوظ صوق فاض هد هد ورا صيد وصمات الكاتب معظم يا ويل المحفوظ صار ربي في السماء تسرد فضل ربي تكسف المحفوظ صار ربي في السماء تسرد فضل ربي تكسف المحفوظ راصيد وهد هد راصيد وصمات الكاتب معظم يا ويل المحفوظ يا ويل المحفوظ صيف وهد هد راصيد وصمات الكاد معظم يا ويل المحفوظ يا ويل المحفوظ انصار ربي في السماء تسلي وبفضل ربي تكسيف المحفوظ تكسيف المحفوظ انصار ربي في السماء تسلي وبفضل ربي تكسيف المحفوظ تكسيف المحفوظ طار ما شير وهي طلحان فوت القاعد كم يا حب ويطار ما شير وهي طلحان فوت القاعد كم يا حب ويطار ما شير والمنتج يوم عن الجفليت الجنحة نفيدني المكدوم طار المسير منتج يوم عن الجفليت الجنحة يرمي المكدوم يكسيف المحفوظ طار المسير يبغى شجوني يشفي غليلي والعين بتشوف يكسيف المحفوظ طار اليماني بهب الشجوني يكسيف امريكي وتحالف مكدوم يكسيف المحفوظ يا صاحب الشان هات المسير الصدر مليان للثار ملهوف وكسيف المحفوظ صوق فاض هد هد وراصيد وصمات الكاد معظم يا ويل المحفوظ صوق فاض هد هد وراصيد وصمات الكاد معظم يا ويل المحفوظ انصار ربي في السماء تسري من فضل ربي تكسف المحفوظ انصار ربي في السماء تسري من فضل ربي تكسف المحفوظ قصيد وهد هد راصيد وصمات الكاد معظم يا ويل المحفوظ يا ويل المحفوظ قصيد وهد هد راصيد وصمات الكاد معظم يا ويل المحفوظ يا ويل المحفوظ انصار ربي في السماء تسري وبفضل ربي تكسيف المحفوظ تكسيف المحفوظ انصار ربي في السماء تسري وبفضل ربي تكسيف المحفوظ تكسيف المحفوظ.